بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 76 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يخدعنكم ولا يضلنكم بألا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم بأن أخرجهما منها ينزع عنهما لباسهما حال أي أخرجهما نازعا لباسهما لأن كان سببا في أن نزع عنهما والنهي في الظاهر للشيطان وفي المعنى لبني آدم أي لا تتبعوا الشيطان فيفتنكم ليريهما سوآتهما عوراتهما إنه الضمير للشأن والحديث يراكم هو تعليل للنهي وتحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدو المداجي يكيدكم من حيث لا تشعرون. في الحاشية 1 المداجي المداجاة المدارة يقال داجيته إذا داريته كأنك ساترته العداوة. متابع. وقبيله وذريته أو وجروده من الشياطين وهو عطف على الضمير في يراكم المؤكد بهو ولم يعطف عليه لأنه معمول الفعل أو لأن معمول الفعل هو المستكن دون هذا البارز وإنما يعطف على ما هو معمول الفعل. من حيث لا ترونهم قال ذو النون إن كان هو يراك من حيث لا تراه فاستعن بمن يراه من حيث لا يراه وهو الله الكريم الستار الرحيم الغفار. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فيه دلالة خلق الأفعال. وإذا فعلوا فاحشة ما يبالغ في قبحه من الذنوب وهو طوافهم بالبيت عراة وشركهم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أي إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهم وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليها إذ لو كرهها لنقلنا عنها وهما باطلان لأن أحدهما تقليد للجهال والثاني افتراء على ذي الجلال. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إذ المأمور به لا بد أن يكون حسنا وإن كان فيه على مراتب على ما عرف في أصول الفقه. أتقولون على الله ما لا تعلمون استفهام إنكار وتوبيخ. قل أمر ربي بالقسط بالعدل وبما هو حسن عند كل عاقل فكيف يأمر بالفحشاء. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد و قل أقيموا وجوهكم إذا أيقن أنه من عند الله شجعه اليقين على الإنذار به لأن صاحب اليقين جسور متوكل على ربه. وذكرى للمؤمنين في محل النصب بإضمار فعلها أي لتنذر به و تذكر تذكيرا فالذكرى اسم بمعنى التذكير أو الرفع بالعطف على كتاب، أي هو كتاب وذكرى للمؤمنين، أو بأنه خبر مبتدأ محذوف أو الجر بالعطف على محل، لتنذر أي للإنذار والذكرى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن والسنة، ولا تتبعوا من دونه، من دون الله، أولياء، أي ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع، قليلا ما تذكرون، حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره، وقليلا نصب بتذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا، وما مزيدة لتوكيد القلة، تتذكرون شامي، وكم مبتدأ من قرية، تبيين والخبر، أهلكناها أي أردنا إهلاكها، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة في سورة المائدة، فجاءها جاء أهلها، بأسنا عذابنا، بياتا مصدر واقع موقع الحال بمعنى بائتين، يقال بات بياتا حسنا، أو هم قائلون، حال معطوفة على بياتا، كأنه قيل فجاءهم بأسنا بائتين أو قائلين، وإنما قيل هم قائلون بلا واو، ولا يقال جاءني زيد هو فارس بغير واو، لأنه لما عطف على حال قبلها على حال قبلها حذفت الواو استثقالا لاجتماع حرفي عطف، لأن واو الحال هي واو العطف، استعيرت للوصل، وخص هذان الوقتان لأنهما وقتا الغفلة، فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع. وقوم لوط عليه السلام أهلكوا بالليل وقت السحر، وقوم شعيب عليه السلام وقت القيلولة، وقيل بياتا ليلا أي ليلا وهم نائمون، أو نهارا وهم قائلون. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 79 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين، وأرسلنا إلى مدين، وهو اسم قبيلة، أخاهم شعيبا، يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، وكانوا أهل بخص للمكاييل والموازين. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، أي معجزة وإن لم تذكر في القرآن، فأوفوا الكيل والميزان أتموهما، والمراد فأوفوا الكيل ووزن الميزان أو يكون الميزان كالميعاد بمعنى المصدر. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تنقصوا حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزن، وكانوا يبخسون الناس كل شيء في مبايعتهم. وبخس يتعدى إلى مفعولين وهما الناس وأشياءهم، تقول بخست زيدا حقه أي نقصته إياه، أو بخست زيدا حقه إذا كان يقصد المخاطب أي نقصته إياه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد الإصلاح فيها أي لا تفسدوا فيها بعدما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء والأولياء، وإضافته كإضافة، بل مكر الليل والنهار في سورة سبأ أي بل مكركم في الليل والنهار. ذلكم إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد في الأرض، خير لكم في الإنسانية وحسن الأحدوثة إن كنتم مؤمنين مصدقين لي في قولي. ولا تقعدوا بكل صراط، بكل طريق، توعدون من آمن بشعيب بالعذاب، وتصدون عن سبيل الله عن العبادة، من آمن به بالله، وقيل كانوا يقطعون الطرق، وقيل كانوا عشارين في الحاشية واحد، عشارين جمع عشار وهو آخذ العشر وملتزمه متابع بعون الله عز وجل. وتبغونها وتطلبون لسبيل الله عوجا أي تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة لتمنعوهم عن سلوكها، ومحل توعدون وما عطف عليه النصب على الحال أي لا تقعدوا موعدين وصادين عن سبيل الله وباغين عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ مفعول به غير ظرف أي واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلا عددكم، فكثركم الله ووفر عددكم، وقيل إن مدين ابن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله في نسلها بالبركة والنماء فكثروا. وانظروا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم كقوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فانتظروا. بارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،